مين معاكم؟ لا أمين ما فاجئ، ما فادخل معنا. ما كان قال عنه عنده رقابة اليوم. بسم الله، شجاك الهمزة وهمزة استفهام، شجاك أحزنك. نعم، خلو مثلا، خلو ربعي، ربع المنزل. أم قدمه معناها توالي الأزمنة عليه. هل أحزنك؟ ما أحزنك، هل هو الربع الدار، خلوه من أهله، أم توالي الأزمنة عليه، يعني بعد أهله عنه. طيب، أم رماد بقي بالربع، لأن أهل البدو إذا ارتحلوا يبقى الرماد بعدهم أزمنة طويلة، تبقى آثار الحمم، يبقى البعر، يبقى دارس. حممه جمع حمومة، ذو الفحم. كسطور الرق رقشه بالضحى مرقش يشمه. هذا الربع كسطور جمع سطر، الرق الصحيفة برق منشور. رق الصحيفة ورقشه، زينه وحسنه بالنقط، ترقيش. الضحى، وقت الضحى مرقش، أنا مزين، يشمه ينقشه ويزينه، لأن هذا الربع فيه من الحمم وبقية الخيط الأسود، صار كصحيفة ينقشها شخص كاتب. نعم، لعبت بعد السيول به وجرى في رونق رهمه. في رونق. رونق عندي مضبوطة نعم، صح. لعبت معنى غيرته السيول، جمع سيل يعني السحايب، سيول السحايب. وجرى معناها مشى في رونق. نعم، رونق الحسن. رهمه جمع رهمة، هي المطر الخفيف. رهمة المطر الضعيف، كالديمة. نقول ديمة المطر الدائم، دائم غير وأقله يوم وليلة، ورهمة الدافئة. والرهم جمع رهمة مثل ديما، نعم ديمو نعم هي ولا المطر، ديما. هي المطر الضعيف. فالكثيب معشب أنوف نعم، فتناهيه فمرتكم. الكثير والرمل المجتمع، معشب نتيجة لهذا المطر نبته العشب. نعم، اللي هو الرطب مثلا. أنوف معناها لم يرعى، الروضة الأنوف، مكان الأنوف لم يرعى، لم يقطع منه شيء، تدخله الدواب تقطع شيئا منه للأكل. فتناهيه جمع تنهية، حيث ينتهي السيل. كذلك معشب أيضا، كل شيء معشب. الأنف يعني الذي لم يرعى صح؟ نعم، قلتم تدخله روضة. الإبل، يعني تدخله ولا ترعى ولا هي ممنوعة من دخوله؟ لا، المهم انه لم يقطع منه شيء. واضح. لم يسبق فيه رأي يعني. لم يسبق فيه رأي. نعم، جعلته حم كلكلها مرتكب لربيعه. معناها محل تراكمه بعضها على بعض. جعلته حم كلكلها لربيع ديمة تثمه. جعلته صيرته حم قصد كلكلها، كلكل والكلكال الصدر، لربيع أنا زمن الربيع. ديمة واحدة الديم، للمطر الدائم في لين وأقله من وليدته. تهمه تكسيره، يعني هذا المطر القوي قوي، جعل هذا الكثيب وهذا الربع على كلكله، يعني نزل عليه بقوة، نعم، كانت تكسيره بشدة. إذا كثر المطر على الكثيب يتكسر أعالي الكثيب والسيول، نعم. حابسي رسم وقفت به لو أطيع النفس لم أرمه، هكذا لم أرمه. حبسي رسم وقفت به لو أطيع النفس لم أرمه، نعم. ليس الأصل لم أرمه، حبسي، ها؟ الأصل لم أرمه. صح، قال كان ينبغي أن يقول أنا أعلم، فلما وقف ألقى حركة الهاء على الميم، ولا يجوز ذلك في الوصف، ومثله يجيء في الكلام وأكثر ما يجيء في الشعر، أصلها يأرمه. حبسي معناها مانع من السير، رسم الرسم ما لم يتشخص من أثار الديار، والطلال ما تشخص من أثار الديار. وقفت به ناقتي لم أطيع النفس لم أرمه، معناها لم أفارقه، نعم. يعني حركها للضرورة أريمه الميم، حرك الميم للضرورة، الأصل مجزوم. نعم، يقع نعم. لا أرى إلا النعام به كالإماء أشرفت حزمه. لا أرى إلا النعام به، لا يسكنه الآن إلا النعام، كالإماء أشرفت حزمه. هذا النعام شبهه بالإماء، جمع متين، إمة السوداء هذه، إذا كان على رأسها حزمة من الحطب، وهذا تشبيه جميل جدا، كان على رأس الأمة حزمة من الحطب، هي تشبيه النعامة. سبحان الله. تذكرون إذ نقاتلكم لا يضر معد من عدمه. كورونا إذ نقاتلكم، أنا كنت أنا روايتي إذ نقاتلكم، شوف هذا، شوف العالم عنده انظر الآن شيخ قدم لا روايتكم أنتم هذيك قدم، هذا لأنه شيء قاتلكم ولا نقاتلكم، عندي نقاتلكم، وما ذكر الرواية الثانية نقتلكم. لا يضر معدما، يعني فقيرا لمعدم الله الفقير، عدمه كونه فقير، لا أعلم، لا. طيب، هو يخاطب الآن قومه ولا عدوه؟ ويخاطب عدوه، أنتم نخل نطيف به فإذا ما جز نصطرمه. أنتم نخل نطوه به، أنتم مثل النخل بين أيدينا نطوه به، يعني ننظره ندور به، إذا ما جذ معناها بلغ وقت الجذال وقت القطع نصطرمه نقطعه، أنتم كأنكم نخل بين أيدينا لا تتحركون، نقطع رؤوسكم متى شئنا، متى يعني متى كبير منكم أحد نقطع رأسه، نعم. عندكم نطوف شيخنا ولا نطيف؟ لا نطوف به، فإذا ما جز نصطرمه، وعذاريكم مقلصة في دعاء النخل نجترمه تجترمه. تجترم عذاريكم مقلصة، عذاريكم جمع عذراء من إبكاركم، يعني إبكار قلصة معناها مشملة في دعاء النخل، دعاء النخل صغار النخل، شو ليش قال في هذا الكتاب، تشتلمه معناها تقطعه، دعاء قال هو صغار النخل، الدعاء والدعاء نبت سوء يأكلونه، وأراد به هنا رديء التمر. العذاري شيخنا جمع العذراء الأبكار، الأبكار، نعم. قال عندي سمين بذلك لضيقهن، ما فهمت ايش لضيقهن. يعني تعذرها على زوجها، أنت تتعذر عليه؟ نعم. يعني تقول له ما تقربني ولا ايش؟ لا لا شيء آخر. شيء آخر يا شيخ الحسن. ماني فاهم، الله نعم المستعان. لعلك تفهم. سأراجع الشيخ يحظيه بعدين، يفسر لي الأشياء الغامضة هذه. نعم، طيب. أحسن. طيب. وعجائز وعذري في دعاء النخم. خلاص فهمت. وعجائز معا لكم تصطلي نيرانه خدمه. وعجائز معا لكم، معا لكم تصطلي نيرانه خدمه، هكذا. نعم، ما فيش تفسير، يعني عندكم عجائز لكم مع تصطلي نيرانه قدم، تصطلي هذه العجائز على النار، لأنها هذا يريد أن هذه العجائز تخدم هذا النخل، يصفهم بالعمل الشاق وأنهم أهل فقر، مبتذلون. العجوز تعمل، العذراء تعمل، واحدة توقد النار وواحدة تقطع النخل. سبحان الله العظيم، هذا هم فعلا في يكونوا منتهى ضابطين السب، ليسوا في محترمين، منتهى السب. يتنافى مع ما يقوله أهل اليوم العمل الشرف. الله المستعان. لكن يا شيخ، هذا فعلا منتهى السب، لأنه العجائز الأصل فيهم أن يعني يتركوا يرتاحون ولا يعملون، نعم، وكونهم يعملوا ايش؟ امرؤ القيس قال: نعم لم تنطق عن تفضلي، نؤوم الضحى. نعم نعم هذا ايوه نعم، هذا من ذاك يعني. لا بخلاف ذلك، هذا قال: بخلاف ذلك. خير ما ترعون من شجر يابس الطحماء او سحمه. خير معناها أفضل ما ترعى إبلكم من شجر، من الشجر يابس الطحماء، يكون رديء أو طحمه رطبه أو سحمه، سحمه رطبه. إبلكم ترعى هذه الطحماء، ما ترعى من اليابس أو سحمه أو الرطب، يعني أنهم لا يذهبون لذلهم وخوفهم، لا يذهبون إلى الأماكن التي فيها الكلاء قصيدة. جيد للإبل، يسكنون في الجبال، يتمنعون في الجبال إبلهم تأكل العشب الرديء، الأكل الرديء. فسعى الغلاق أو الغلاق بينهم سعي خب كاذب شيمه. سعى الغلاق معناها مشى الغلاق، غلاق اسم رجل، بينهم سعي مشي، سعي خب يعني الخب الخادع، كاذب شيمه، شيمة الطبيعة. هو رجل هو الذي أحدث الفتنة بين بكر تغلب وتغلب. بني بكر وبني تغلب، أظنه هو الغلاق هذا. نعم، نعم. كاذب شيم. أخذ الأزلام مقتسما فأتى أغواه ما زلمه. أخذ الأزلام، السهام اللي كانوا يقتسمون بها على الميسر، يقتسمون بها الميسر مقتسما، فأتى سهم الغلاق أغواهما، عنها أشأمهما، زلمه سهمه. فالقرار بطنه غدق زينت جلهاته أكمه. القرار اسمه جنس قرارة، مستقر الماء، نقول بالحسانية القرار. بطنه غدق، غدق كثير الماء، غدق اللغة في القرآن، هو كثير من لغته في القرآن. سبحان الله، أسقيناكم الشق، ماء غدقا. نعم، زينت جلهاته، جلهة ما استقبلك من الوادي إذا وافيته، إذا كنت في جانب الوادي، الجانب الآخر الذي يستقبلك هو الجلهة. زينت جلهاته أكمه، نباتها أكمه، جمع أكمة هي الجبل الصغير. ففعلنا ذلكم زمنا ثم دان بيننا حكمه. فعلنا ذلكم اللي هو الحرب والشحناء زمنا، لما دانا معناها أصلح بيننا حكمه، واحد اسمه النعمان، ونقف حاضر شيخنا، أن تعيدوها إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طيب الله يحفظك. جزاكم الله خير شيخ، الله يتقبلنا منكم، ما شاء الله زين تبارك الله. ما شاء الله، أبارك شيخنا، السلام عليكم، الله يرعاكم. عليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله هذا لغة زينة. أنا حسيت الله صوتكم يبارك الله معك. تعب شوية شيخنا اليوم، ناقص النوم. راح الشيخ. ايوه راح، راح مازال موجود. لا لا راح.